هل يكتفى في هجر المبتدعة والعزليين ترك دروسهم ومحاضراتهم ومجالسهم، أم يجب عزم الجلوس معهم والسلام عليهم وكذا رد السلام؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسؤال عن هجر المبتدعين والحزبيين. والحزبيين هم من المبتدعين أيضا. السؤال عن هجرهم وما حكم هجرهم. الواجب أن تنظر إلى المصلحة، فإن رأيت أن في هجرك لهم مصلحة إنا لعلهم يرجعون، وإنا نعم ليزدجر غيرهم أو لئلا يبتدي بك من لا يعرفهم، فلك أن تهجرهم بحسب المصلحة لهم وللإسلام والمسلمين. والهجر معناه الترك، تترك مجالستهم ومحاضراتهم نعم ودعوتهم. لكن الذي ننصح به أن يعاملوا معاملة المسلمين، اللهم إلا أن يعلم أن في الهجر مصلحة لهم أو للإسلام والمسلمين، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها أن تسلم عليه إذا لقيته، أن تسلم عليه. لكن هجر محاضراتهم والتحذير منهم وهجر مجالسهم وهجر اجتماعاتهم يعتبر واجبا. لماذا؟ لأنك ما تسمع في محاضراتهم إلا لمزا لأهل السنة وتنقصا ودعوة إلى الانتخابات ودعوة إلى الحزبية وتمييع الشباب. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، لا بل كما في مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. وأيضا قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأولئك دعوة نعم إلى مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بان الصبح لذي عينين ما بقي خفا. نعم، أخرجوا طلبة العلم في ماذا؟ في عدم من المساجد، من مساجد أصحاب جمعية الحكمة، ونعم وشكوا بهم عند الأمن وعند الشرط، فما بغي خفاء. آسف آسف آسف لمن يغتر بقول بعضهم الرحمن على العرش استوى، ولا يلتفت لأذال السنة، ولا يلتفت لتنقص أهل السنة. وقد قال بعض السلف: لا يتنقص، أو إذا رأيت الرجل يتنقص أهل السنة فأعلم بأنه مبتدع. فالذي ننصح به هو هذا: ألا تحضر محاضراتهم ولا اجتماعاتهم، وحتى ولو دعوك للمحاضرة، لو دعوك للمحاضرة فأنا ذات مرة دعيت إلى معهد في الحديدة، ويأتون بتلكم المقدمة التي لا أرغب فيها ولا أرضاها. آسف آسف. والناس بحمد الله يملؤون المساجد، ويملؤون ماذا؟ ويملؤون أيضا مصليات العيد، أو يجتمع خلق كثير في مصليات العيد. ما نحتاج إلى أن نذهب إلى معاهدهم وماذا؟ وفي ذات مرة دعاني عبد المجيد الزنداني إلى خمر، وقد أوهم أهل الدورة التدريبية أن مقبل بن هادي سيكون أحد المدرسين من أجل أن يجتمعوا برغبة. ثم ذهبت إلى هنالك، قالوا: نريد أن تتكلم في كتابة الحديث. أي نعم، يريدون مني أن أتكلم في كتابة الحديث. والمتكلمون يتكلمون من العصر وبعد العشاء، وأنا أخروني إلى قريب السابعة الرابعة من الليل، وعظمت وأنا بردان، هكذا برد خمر معروف. فماذا يا إخوان؟ تكلمت على الكتابة، ثم حملت على التقليد حملة، والحمد لله أغلقتهم. فقام عبد المجيد يعلق، قام عبد المجيد يعلق. وبعد أن تكلمت بكلام لا يعجبهم، مشيت ماذا، قريب نصف الليل من خمر وحدي إلى بيتنا هذا، ركوبا من السيارة إلى صعدة، ثم ما في السيارة من صعدة، مشيا على الأقدام إلى دماج وماذا. فالمهم، لا يدعونك للمحاضرة عندهم إلا إذا كان لهم مصلحة. نعم، وأما إذا لم تكن لهم مصلحة فإنك لو جئت أنت لمنعوك. وقد حصل هذا لي، دعوني بأن أحضر وأدرس قدر 20 طالبا في المصطلح. قلت: أمر طيب، أدرسوا ما كتب الله. وذهبت إلى الفصل، كنت أظن أنهم يريدون أن أدرسهم الفصل. قالوا: لا، ما نبغيك تدرسنا في الإدارة. فاجتمع عندي اثنان: عبد الملك المنصور ومدير المعهد. وإذا جاء أحد صاحب معاملة بدأوا بإنجاز معاملته، وسكتنا. فأتيتهم يوما أو يومين ثم تركت. القوم ليسوا أصحاب علم وليسوا أصحاب دعوة، اللهم إلا إذا هي دعوة للدينار والدرهم وماذا والدولار، فنعم هذه دعوتهم، يتحيلون الفرص لها. نعم.